الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. كنا قد ختمنا في الدرس الماضي باب الخيار، وتوقفنا عند الفصل في القبض، وهناك مسألة ننبه إليها من كلام المؤلف رحمه الله في آخر الباب عند قوله: وإن كان المال غائبا بعيدا مسافة القصر، أو غيبه بمسافة القصر عنها أي عن بلدي، والمشتري معسر. فظاهر كلام الحجاوي رحمه الله عند قوله والمشتري معسر أنه لابد من اجتماع الوصفين، من اجتماع كون المال غائبا بعيدا وكون المشتري معسرا. لكن البهوتية رحمه الله وجه عبارة الحجاوي إلى أن قوله والمشتري معسر يعني أو ظهر أن المشتري معسر، فتكون حالتين، فليكون للبائع الفسخ فيما إذا كان المال غائبا بعيدا، وكذا فيما إذا كان المشتري معسرا، فهما حالتان، لكل حالة نفس الحكم. انتقل للفصل التالي. قال المؤلف رحمه الله وإياه: فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه، ومن اشترى مكيلا ونحوه وهو الموزون والمعدود والمذروع صح البيع ولزم بالعقد حيث لا خيار، ولم يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة حتى يقبضه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. متفق عليه. ويصح عتقه وجعله مهرا وعوض خلع ووصية به. أحسنت، بارك الله. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان حكم التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به القبض. ولأجل أن تتصور مسائل هذا الفصل، فهي في الجملة تدور على ثلاث مسائل. المسألة الأولى: ما المبيع الذي يشترط فيه القبض قبل التصرف، أو نقول ضابط المبيع الذي يحرم التصرف فيه قبل قبضه. والمسألة الثانية: التصرف الممنوع منه قبل القبض، أو ضابط التصرف الممنوع منه قبل القبض. والمسألة الثالثة: بما يحصل القبض، بما يحصل القبض. فالمذهب أن المبيع على نوعين: إما أن يكون المبيع مما يحتاج إلى توفية، أو أن يكون مما لا يحتاج إلى توفية. فإن كان مما يحتاج إلى توفية فلا يصح بيعه قبل قبضه، وإن كان مما يحتاج إلى توفية فلا يصح بيعه قبل قبضه، وإن كان مما لا يحتاج إلى توفية فيصح بيعه قبل قبضه. وهذا الذي لا يحتاج إلى توفية يصدق على أمور، وهو المكيل والموزون والمعدود والمذروع، ذكر المؤلف رحمه الله، وكذا أيضا المبيع برؤية متقدمة أو بصفة، وكذا الثمر على الشجر. هذه سبع صور يصدق عليها أنه لا يصح التصرف فيها قبل القبض، وهي التي تحتاج إلى توفية. والمسألة الثانية، ويأتينا كل هذا من كلام المؤلف، المسألة الثانية على المذهب أن هذا ليس خاصا بالبيع، بل يشمل حتى الهبة والإجارة والرهن أو غير ذلك من التصرفات، فليس مختصا هذا التصرف الممنوع بالبيع. المسألة الثالثة: بما يحصل القبض، يأتينا في نهاية الفصل: فقبض كل شيء بحسبه، فالمكيل قبضه بكيله، والموزون قبضه بوزنه، وما يتناول بتناوله، والعقار بتخليته، وهكذا. قال المؤلف رحمه الله: إذن لابد أن نتصور هذه المسائل حتى لا تختلط لديك الأحكام. وأيضا عندنا تلازم في الجملة بين الضمان وعدم التصرف وعدم صحة التصرف. فإذا قلنا إن الشيء من ضمان الإنسان، فهذا يعني أن له أن يتصرف فيه، وإذا كان لم يدخل في ضمانه فلا يتصرف فيه. فإذا كان المبيع مكيلا ونحو ذلك، فإنه من ضمان من؟ قبل القبض، من ضمان البائع. إذا لا يحق للمشتري أن يتصرف فيه قبل قبضه. وإذا كان قد بيع جزافا، فإنه يكون من ضمان المشتري فيصح التصرف فيه قبل قبضه، وهكذا. وهذا كله على المذهب ويتين قول الثاني في المسألة. قال مالك رحمه الله: من اشترى مكيلا ونحوه وهو الموزون والمعدود والمذرور. هذا لا فرق في بين أن يكون مطعوما أو غيره مطعوم، والحكم هنا منوط بذلك، يعني بكونه بيع بكيل أو وزن، لا بما بيع من ذلك جزافا. قال يعني لو بيع جزافا كالصبرة المتعينة فهذه لا تسمى أنه بيع مكيلا. إذا ليست العبرة بكونه مما يكال، وإنما العبرة ببيعه بالكيل. واضح؟ ليست العبرة بكونه مما يكال، بل العبرة ببيعه كيلا. فإن كان مما يكال لكن بيع جزافا كما لو كانت هناك صبرة معينة فهذا لا يشترط فيه القبض للتصرف، بل على المذهب يصح التصرف فيه قبل قبضه. طيب، قال صح البيع ولزم بالعقد حيث لا خيار. قوله حيث لا خيار يعني أن اللزوم بني على عدم وجود خيار في العقد. قال ولم يصح تصرفه فيه ببيع. المذهب أن جميع البيوع يمنع المشتري من التصرف في المبيع بها قبل القبض في هذه الحالة، كرمك الله. هذا القول الأول. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يجوز البيع للبائع ويجوز البيع تولية. يجوز البيع للبائع ويجوز البيع تولية. قال ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة على المذهب. خاص هذه التصرفات على البيع، والمقصود بالحوالة هنا صورة الحوالة، لأن شرط الحوالة كما سيأتينا في بابها أن تكون بما في الذمة على ما في الذمة، وهنا المبيع ليس في الذمة، هو معين. قال حتى يقبضه. هذا أيضا باقي التصرفات هذا على المذهب. القول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحكم لا يشمل باقي التصرفات، بل هو خاص بالبيع على الصورة، واستثنى من البيع الضابط المتقدم أو الصورة المتقدمة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنه والحديث في الصحيحين. ما وجه الدلالة من الحديث؟ أن قوله صلى الله عليه وسلم تاع طعاما، قالوا كان الطعام في ذلك الوقت يستعمل غالبا فيما يكال ويوزن، فيقاس على المكيل والموزون المعدود والمذروع لاحتياج كل منها إلى التوفية. قال ويصح عتقه، يعني هذا الذي اشتراه مما يحتاج إلى توفية كما لو اشترى 10 أعبد فاعتقها قبل قبضها فيصح العتق. قالوا قولا واحدا. قال وجعله مهرا وعوضا خل. قالوا لأن الغرر اليسير مغتفر فيهما. قال ووصية به، لأن الوصية ملحقة بالإرث فتصح بالمعدوم. إذن هذا فيما يحتاج إلى توفية. سينتقل لبيان الحكم فيما إذا اشترى شيئا لا يحتاج إلى توفية. قال المؤلف رحمه الله وإياه: من اشترى المكيل ونحوه جزافا صح التصرف فيه قبل قبضه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري. إذن إذا كان المبيع مكينا لكنه بيع جزافا فإنه يصح التصرف فيه قبل القبض، وذكر مؤلف رحمه الله ذلك رواه الطحاوي في معنى الأثار والدارقطني. وجه الدلالة من هذا الأثر أن قول الصحابي رضي الله عنه مضت السنة يقتضي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لأن المبيع المعين لا يتعلق به حق توفية، يعني لا يفتقر إلى توفية البائع المشتري هذا المبيع، فيكون من مال المشتري كغير المكيل والموزون. قال المؤلف رحمه الله وإياه: وإن سلف المبيع بكيل ونحوه أو بعضه قبل قبضه فمن ضمان البائع، وكذا لو تعيب قبل قبضه. وإن تلف المبيع المذكور بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها بطل، أي انفسخ البيع. وإن بقي البعض خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن. وإن أتلفه أي المبيع بكيل أو نحوه آدمي، سواء كان هو البائع أو أجنبيا، خير مشتري بين فسخ البيع ويرجع على بائع بما أخذ من ثمنه، وبين إمضاء ومطالبة متلفه ببدله، أي بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما. وإن تلف بفعل مشتر فلا خيار له، لأن إتلافه كقبضه. أحسنت. ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان ماذا يترتب على تلف هذا المبيع. فبين أولا أنه إذا كان قد تلف قبل القبض فالأصل أنه من ضمان البائع إذا تلف قبل قبضه كان يحتاج إلى توفية كالمكيل ونحوه، قال أو بعضه، وهذا يبين يدل على أن الحكم واحد سواء تلف كل المبيع أو تلف جزء من المبيع. قال فمن ضمان البائع، قال وكذا لو تعيب قبل قبضه، يعني إذا وجد العيب قبل القبض فالمشتري مخير بين أن يأخذ هذا المبيع معيبا ناقصا بدون أن يثبت له أرش، بدون أن يثبت له الأرش، وبين أن يرده، يعني بين أن يخير بين الفسخ وبين الأخذ بلا أرش. تمام؟ إذن المشتري في هذه الحالة مخير بين أخذ المبيع ناقصا ولا شيء له وبين أن يفسخ العقد ويرجع بالثمن، لأنه إذا أخذه معيبا فقد رضيه معيبا، فكأنه قد اشترى معيبا عالما بعيبه فلا يستحق شيئا من أجل العيب، وإذا فسخ العقد لا يكون له أكثر من الثمن، لأنه لو تلف المبيع كله لم يكن لهذا المشتري أكثر من الثمن، فإذا تعيب المبيع أو تلف بعضه كان هذا أولى. قال وإن تلف المبيع المذكور بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها، يفرق المؤلف رحمه الله بين تلف المبيع بآفة سماوية وتلف المبيع بفعل آدمي. فإذا كان تلف بآفة سماوية قال بطل البيع، أي انفسخ البيع. فإذا انفسخ البيع فيكون هذا المبيع الذي قد تلف من مال من الذي يتحمله؟ البائع، فيكون من مالي البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربح ما لم يضمن، والمراد به ربح ما بيع قبل القبض. قال انفسخ البيع وإن بقي البعض خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن، يخير المشتري بين أن يأخذه بقسطه من الثمن وبين رده وأخذ الثمن كاملا، ثمن كاملا. لماذا يخير المشتري بين أخذه أخذ الباقي وبين الرد والفسخ، مع أن الباقي لم يتلف، تلف البعض، يعني مسألة التعيب فيها عيب، هنا لا عيب. أحسنت، لتفريق الصفقة عليه، لما تبعض المبيع فرقت الصفقة عليه فكان مخيرا بين الأخذ والرد. قال وإن أتلفه أي المبيع بكيل ونحوه، هذا كله الكلام فيما إذا كان من ضمان البائع، يعني فيما إذا كان يفتقر إلى توفية كالمكيل والمزول المعدود وذروع إلى غير ذلك. قال إن أتلفه آدمي سواء كان هو البائع أو أجنبيا خير مشتري بين فسخ البيع ويرجع إلى بائع بما أخذ من ثمنه، يخير بين الفسخ ويرجع بالثمن كاملا. لماذا رجع بالثمن كاملا؟ لأن التلف حصل في يد البائع فهو كحدوث العيب في يده فيضمنه البائع. وبين إمضاء وطلبة متلفه ببدله، أي بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما. لماذا؟ لأن الإتلاف في هذا المال في هذا المبيع كالعيب، وقد حصل في موضع يلزم البائع ضمانه فيه، فكان للمشتري الخيار كالعيب في المبيع. إذن أصل إثبات الخيار هو متفرع عن كون هذا المال من ضمان البائع، فالمشتري مخير بين الفسخ وبين الإمضاء. لماذا يفرقون بين هذه المسألة ومسألة المتقدمة؟ المسألة المتقدمة فيما إذا لم يكن بفعل آدمي، فيما إذا كان بآفة سماوية قالوا يفسخ كذا، وهنا قالوا إذا أتلفه آدمي يخير بين أن يأخذ الثمن فيفسخ وبين أن يأخذ القيمة إذا كان قيميا أو المثل كان مثليا، يعني أن يأخذ البدل. ففي الصورة الأولى ليس له إلا الثمن، وفي الصورة الثانية هو مخير بين الثمن المسمى وبين البدل. فلماذا فرقوا بين المسألتين؟ قالوا في المسألة الأولى فيما إذا كان قد تلف بآفة سماوية لم يوجد ما يقتضي الضمان، لا يوجد ما يقتضي الضمان، بخلاف ما إذا أتلفه آدمي فإن الإتلاف يقتضي الضمان بالبدل، وحكم العقد يقتضي الثمن ويقتضي الضمان بالثمن. فكانت الخيرة للمشتري أو الخيرة للمشتري في التضمين بأيهما شاء، يعني في الصورة الثانية اجتمع للمشتري أمران، الثمن الرجوع بالثمن بحكم العقد والرجوع بالبدل بحكم الضمان بالإتلاف. الضمان بالإتلاف، نعم. طيب أعيدها، إذا في هذه المسألة فيما إذا كان الإتلاف من الآدمي قال المذهب يخير بين الفسق فيرجع بالثمن وبين الإمضاء ومطالبة المتلف بالبدل، فيمكن أن يكون البدل أكثر من الثمن، قد يكون مثلا وقد يكون قيمة. ففي مسألة في المسألة الأولى قالوا لم يوجد ما يقتضي الضمان، فالأصل أن البائع لا يضمن، تلف بآفة سماوية فليس على البائع موجب للضمان، فينفسخ البيع ويرجع المشتري على البائع بالثمن المسمى بالعقد. هذه في مسألة الآفة السماوية. أما في مسألة إتلاف الآدمي فإتلاف الآدمي يقتضي وجود ضامن لهذا المال، إما أن يكون هو البائع أو غيره، فلما وجد الضامن صار المشتري مخيرا بين أن يفسخ العقد ويرجع بالثمن المسمى وبين أن يأخذ موجب الإتلاف، يعني نتيجة الإتلاف وأثر الإتلاف وهو الضمان، فيرجع بالضمان على من أتلف، إن كان الذي أتلف هو البائع فيرجع عليه بالبدل، وإن كان الذي أتلف غيره فيرجع بالبدل على الغير. فلذا فرقوا بين المسألتين. لذا قالوا فيما إذا تلف بآفة سماوية لم يوجد ما يقتضي الضمان، أما إذا أتلفه آدمي فقالوا إن الإتلاف يقتضي الضمان بالبدل، وحكم العقد يقتضي الضمان بالثمن، فكان المشتري مخيرا بينهما. قال وإن تلف بفعل مشتري فلا خيار له، إذا كان الإتلاف من المال بفعل المشتري فهو من ماله، من مال المشتري. قالوا بل حتى لو كان الإتلاف عن غير عمد، لأنه كالقرض، لأنه كالقرض. قال المؤلف رحمه الله وإياه ما عداه أي عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع كالعبد والدار يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نبيع الإبن بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم يتفرقا وبينهما شيء، رواه الخمسة. إلى المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أولا ما يحتاج إلى توفية كالمكيل ونحوه، وذكر المبيع مما يحتاج إلى توفية إذا بيع جزافا وليس له حكم المكيل إذا بيع بكيل، ثم يذكر الآن المبيع الذي لا يحتاج إلى توفية أصلا، فقال ما عداه أي عدا ما اشتري بكيل أو وزن إلى آخره، فهذه أصلا لا تفتقر إلى توفية. قال يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، ثم ذكر دليل ذلك الحديث من عمر رضي الله عنه قال رواه الخمسة. وجه الدلالة من الحديث قالوا هذا تصرف في الثمن قبل القبض، لأنه كان يشتري كان يبيع الإبل بالبقيع بالدراهم، فيكون الدراهم هو الثمن الذي في ذمة المشتري، فيتصرف فيه قبل قبضه فيبيع هذه الدراهم بدنانير، فقالوا هذا تصرف في ثمن قبل قبضه، فإذا جاز هذا في الثمن فيجوز في المثمن لأن ثمن أحد العوضين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر رضي الله عنه جملا ونقده ثمنه ثم وهبه إياه قبل قبضه، والحديث في مسلم. الدليل الثالث قالوا لأنه أحد نوعي المعقود عليه فجاز التصرف فيه قبل قبضه كالمنافع في الإجارة، يجوز له إجارة العين المستأجرة قبل قبض المنافع. قال في الإجارة المستأجر له أن يؤجر قبل أن يقبض المنفعة، لأنه لن يقبض المنفعة إلا باستيفائها، فقالوا لما جاز هذا في المنفعة جاز هذا في العين. رابعا قالوا لأنه مبيع لا يتعلق به حق توفية فيصح بيعه كالمال في يد المودع والمضارب. هذا كله على المذهب. إذا المذهب يفرق بين أنواع المبيعات، فما يفتقر إلى توفية يمنع التصرف فيه قبل قبضه، وما لا يفتقر إلى توفية يجوز التصرف فيه قبل قبضه. هذا كله على المذهب وهو من المفردات، وهو من المفردات. القول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كالمكيل والموزون في ذلك، يعني لا فرق بين المبيعات، فلا يجوز التصرف فيه مطلقا ولو ضمنه. بماذا استدل أصحاب القول الثاني؟ استدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أرى كل شيء بمنزلة الطعام، وبما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، ولأنه لم يتم الملك عليه فلم يجوز بيعه كغير المتعين أو كالمكيل والموزون. يعني أقول الثاني، قالوا هذا له حكم غير المتعين وله حكم المكيل والموزون، فكلها الأصل أنه لا يتصرف فيها قبل قضيها. قال: إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة. المبيع بصفة سواء كان معينا أو كان في الذمة، أو رؤية متقدمة. ضابط الرؤية أن تكون بزمن لا يتغير فيه المبيع غالبا، فهذا من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري. قال: فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه، لأنه يتعلق به حق توفية فيجري مجرى المكيل والموزون. إذن قوله إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة، يعني هذا إلحاق لهاتين الصورتين بما تقدم، المكيل والموزون والمودود والمذروع. قوله فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه، تقدم أيضا في أول فصل أنه لو تصرف بعتق أو جعله مهرا أو عوض خلع أن هذا جائز. فالمراد هنا بقوله فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه مطلقا حتى بالعتق وجعله مهرا، أو مراده له حكم سبق؟ له حكم سبق. فقوله ظاهر قوله أنه يمنع حتى من العتق أو جعله مهرا ونحو ذلك ونحو ذلك، لكن هذا غير مراد، بل المراد التصرف السابق. فأل هنا في قوله التصرف العهد. وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، أي ضمان المشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه. وهذا ما لم يمنعه بائع من قبضه، فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب. والثمر على الشجر والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بائع. ومن تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه. حسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أن هذا الذي لا يحتاج إلى توفية والذي يحق للمشتري أن يتصرف فيه قبل قبضه هو من ضمان من؟ المشتري، لأن المسألة في الجملة كما تقدم مبنية على الضمان، يعني حكم التصرف مبني على انتقال الضمان. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، رواه الخمسة عن عائشة رضي الله عنها. قال: وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه. فالأصل أن الضمان يكون للمالك إذا قال هذا المبيع للمشتري. قال: وهذا ما لم يمنعه بائع من فضله، فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب، لأن البائع حينها يكون كالغاصب. قال: والثمر على الشجر والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بائع. إذن هذا يفيدنا أن أيضا الثمر على الشجر لا يتصرف فيه قبل قبضه، لا يتصرف فيه قبل قبضه. إذن تحصل لنا أن الصور سبعة: المكيل والموزون والمعدود والمذروع والمبيع بصفة أو رؤية متقدمة والثمر على الشجر. وإن كان قد يرد أنه لماذا أضاف الثمر على الشجرة هنا فجعلها من ضمان البائع ولم يذكرها في النص المتقدم عند قوله إلا المبيع بصفة ورؤية متقدمة فلا يصح التصرف، فجعل الثمر على الشجرة هنا من ضمان البائع ولم ينص عليها في كونها ممنوع من التصرف، من كون المشتري ممنوع من التصرف فيها. فقد يقال إن ظاهر النصين يفيد أن الثمر على الشجر يصح التصرف فيه مع كونه من ضمان البائع، مع كونه من ضمان البائع. واضح؟ يختلف. لذا التحرير في هذه المسألة يحتاج إلى مزيد تفصيل، لكنه في الجملة الأصل أن مسألة التصرف مبنية على القبض، وقد يستثنى هذا في مسألة الثمر على الشجر كما هو ظاهر صنع المؤلف رحمه الله في الروض. قال: ومن تعين ملكه، يعني ملك أي إنسان، في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه. لماذا؟ لأنه لا يضمنه بعقد معاوضة، فملكه عليه تام. إذن الملك الحاصل بسبب الإرث أو الوصية أو الغنيمة هذا ملك تام لا يتوهم فيه غرر الفسخ، لا يحتمل الفسخ، لذا يحق له أن يتصرف فيه قبل قبضه. طيب سينتقل المؤلف رحمه الله لبيان بما يحصل القبض، وهذا أظهر مما سبق. فمر معنا من أول فصل تحرير المسألتين المتقدمتين الأولى، ما المبيع الذي يمنع من التصرف فيه قبل قبضه، وذكرنا أن المذهب يفرق بين ما يحتاج إلى توفية وما لا يحتاج إلى توفية. أما شيخ الإسلام فيجعل جميع المبيعات لا يصح التصرف فيها قبل قبضها. والمسألة الثانية، ما التصرف الممنوع من قبل القبض؟ مر معنا أن الأصل على المذهب المنع من التصرفات كالبيع والإجارة والهبة والحوالة وغير ذلك، ويستثنون بعض التصرفات كالإثق وجعله صداقة أو عوضة خلع وصية. أما عند شيخ الإسلام فهذا خاص بالبيع الذي لا يكون فيه ربح، لذا أجاز بيع التولية وأجاز أيضا البيع على البائع. قال المؤلف رحمه الله وإياه: ويحصل قبض ما بيع بكيل بالكيل، أو أبيع بوزن بالوزن، أو أبيع بعد بالعد، أو أبيع بذرع بذلك الذرع، لحديث عثمان رضي الله عنه يرفعه: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، رواه الإمام. وشرطه حضور مستحق أو نائبه، ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق، ومؤنة كيال ووزان وعداد ونحوه على باذل، ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. ذكر المؤلف رحمه الله أن ما يحتاج إلى توفية بوسيلة من وسائل التوفية كالكيل أو الوزن أو غيرها فيحصل القبض بالوسيلة ذاتها. واستدل المؤلف رحمه الله بحديث عثمان رضي الله عنه يرفعه: إذا بعت فاكتل، إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل، رواه الإمام. وحديث ثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يكتاله، رواه مسلم. ودليل الثالث حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، رواه ابن ماجه. قال: وشرطه حضور مستحق أو نائبه للأدلة المتقدمة. قال: ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق، يعني أن الذي عليه الحق له أن ينيب المستحق في أن يستوفي حقه، في أن يستوفي حقه. ثم يذكر المؤلف رحمه الله مؤنة الكيل أو الوزن أو العد أو غير ذلك على من؟ على البائع أو على المشتري؟ قال: على من؟ باذل. لماذا قال على باذل ولم يذكر البائع أو المشتري؟ قد يكون الباذل هو البائع، وقد يكون الباذل هو المشتري. كيف؟ المشتري سيبذل الثمن، فإذا كان هناك مؤنة لبذل الثمن فتكون على المشتري، أما المؤنة لبذل المبيع فهي على البائع. إذن مؤنة توفية المبيع على البائع، ومؤنة توفية الثمن على المشتري. فأجرة الكيل وأجرة الوزن أو العد أو الذرع هذه على البائع، أما أجرة النقد فهي على البائع، يعني على المشتري، لأن التوفية واجبة عليه بائعا كان مشتريا، فيجب عليه مؤنة ذلك. كما أن على بائع الثمرة إذا صح بيعها أن يسقيها، لأن سقيها إنما يتم، لأن تسليمها إنما يتم بالسقي، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بعد ذلك قال: ولا يضمن ناقد حاذق. ما المقصود بالناقد؟ الذي يحسب النقد أو الذي يتعامل بالنقد ويجيد التعامل بالنقد، فهذا أجرته على الباذل وهو المشتري. هذا إذا كان قبل قبض البائع، لأن قبل قبض البائع يكون البذل على المشتري، فتكون الأجرة على المشتري، لأن على المشتري أن يسلم الثمن صحيحا، وطريقة تسليم الثمن صحيحا بالنقاد أو بالناقد الحاذق. وكذا أجرة نقل المبيع تكون على المشتري أو على البائع؟ أجرة نقل المبيع على المشتري، لأن التسليم قد تم، التسليم قد تم. وكذا أيضا غير المبيع أجرة نقله على قابضه، لأنه ملكه فتكون مؤنته عليه. أما ما كان من العوضين يعني المبيع أو الثمن متميزا لا يحتاج إلى كيل أو وزن أو نحو ذلك فهذا يكون على المشتري مؤنة مطرقا لأنه كالمقبوض. المذهب يفرق بين ما يحتاج إلى توفية وما لا يحتاج إلى توفية، كالعبد هذا لا يحتاج إلى توفية وغيره، فما لا يحتاج إلى توفية فتكون مؤنة مطرقا على المشتري. قال ولا يضمن ناقد حالق أمين خطأ، لا يضمن مطلقا سواء كان متبرعا أو كان أجيرا، يعني كان قد تعاقد معه بأجرة. هذا إذا كان لم يقصر، إذا كان لم يقصر. لماذا؟ لأنه أمين، لذا قال أمين. إذا كان غير أمين أو كان غير حالق فهو ضامن لتغريره. قوله ولا يضمن ناقد حاذق أمين، قوله أمين مفهومه أنه إذا كان الناقد غير أمين فهو يضمن، فهو يضمن. وقوله حاذق مفهومه أنه إذا لم يكن حاذقا فهو يضمن، لأنه في الحالتين قد غر من قد اتفق معه أو قد تعاقد معه. قال المؤلف رحمه الله وإياه ويحصل القبض في صبرة وما ينقل كثياب وحيوان بنقله، ويحصل القبض فيما يتناول كالجواهر والأثمان بتناوله إذ العرف فيه ذلك، وغيره أي غير ما ذكر كالعقار والثمرة على الشجر قبضه بتخليته بلا حائل بأن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها ونحوه وإن كان فيها متاع للبائع. قاله الزركشي ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه. أحسنت. يذكر مؤلف رحمه الله أن القبض في الصبرة وما ينقل من المنقولات يحصل بنقله، دليل ذلك القبض فيما ينقل يحصل بنقله، دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كانوا يضربون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليشتروا الطعام، كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشتروا الطعام جزافا ألا يبيعوه في مكان حتى يحولوه. وفي لفظ كنا نبيع الطعام جزافا فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من مكان الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. وفي لفظ كنا نشتري الطعام من ركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله، وهذه الحديث عند مسلم. وهذا الحديث كما مر معنا دليل لمن قال بعدم التفريق بين المبيعات، قال أن كل مبيع سواء كان مكينا أو غيره مما لا يحتاج إلى توفية كله لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، كما مر معنا أختي أبو شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال ويحصل القبض فيما يتناول كالجواهر والأثمان بتناوله إذ العرف فيه ذلك. إذن القبض إذا لم يكن هناك نص خاص يدل على ضابطه فالمرجع فيه إلى العرف، لأن القبض مطلق في الشرع فيجب فيه الرجوع إلى العرف مثل الإحراز والتفرق. قال والعادة في قبض هذه الأشياء ما ذكر. قال وغيره أي غير ما ذكر كالعقار والثمرة على الشجر قبضه بتخليته بلا حائل. قالوا لأنه لا يمكن فيه أكثر من ذلك، لا يمكن فيه أكثر من ذلك، لا يمكن فيه النقل. قالوا يعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه. قوله مشاع يعني غير مقسوم، قوله ينقل يعني يريد إخراج المشاع غير المنقول كالعقار ونحوه، كالعقار ونحوه. فمثاله المشاع المنقول مثل السيارات الحيوانات، فلو باع نصف فرس أو نصف بعير ويشارك هو غيره في هذا البعير أو في هذا الفرس فهنا لا يجوز أن يقبض البائع نصيبه من هذا الفرس أو السيارة إلا بإذن الشريك. قال إذن شريكه، فلا بد أن يأذن الشريك في القبض لأن القبض نقل، وهذا النقل لا يتأتى إلا بنقل حصة شريكه، والتصرف في مال الغير بغير إذنه حرام. ومفهوم العبارة أنه إذا كان المبيع مشاعا لا ينقل كنصف عقار هل يعتبر له إذن الشريك ولا يعتبر؟ لا يعتبر له إذن الشريك لأن القبض تخلية وليس فيها تصرف بمال الشريك. واضح ولا يعتبر؟ جيد ممتاز. سم أنا قلت يعني هو أنا هذا ندمت على السؤال. الآن مر علينا الإقالة مستحبة، فإذا أقلتني من السؤال إن شاء الله نكتفى، وإذا أردت أعيد أعيد أعيد. يقول مالك رحمه الله: ويعتبر لجواز القبض مشاع أن ينقل إذن شريكه. يبين مالك رحمه الله أن هذا المبيع إذا كان مشاعا يعني المشتري يشارك غيره في هذا المبيع، فلو حالان، إما أن يكون مما ينقل أو أن يكون مما لا ينقل. فإن كان مما لا ينقل كالعقار ونحوه فهذا لا يحتاج فيه البائع إلى إذن الشريك، لأنه لن يتصرف في مال شريكه. أما إذا كان يحتاج إلى أن ينقل مثل الحيوان أو السيارة، فباع نصف سيارته فلا بد لأجل أن يجوز الإقباض أن يأذن الشريك بالإقباض، لأن البائع سينقل هذا المبيع ولا يحق له أن يتصرف في نصف هذا المبيع إلا بإذن شريكه. المؤلف رحمه الله وإياه: والإقالة مستحبة لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة. وهي فسخ، لأنها عبارة عن الرفع والإزالة، يقال أقالك الله عثرتك أي أزالها، فكانت فسخا للبيع لا بيع، فتجوز قبل قبض المبيع ولو نحو مكيل، ولا تجوز إلا بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا، لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له، وتجوز بعد نداء الجمعة، ولا يلزم إعادة كيل أو وزن، وتصح من مضارب وشريك، وبلفظ صلح وبيع ومعاطاة، ولا يحنث بها من حلف لا يبيع. هذه مسألة وهي حكم الإقالة. حكم الإقالة تبحث من جهتين: الجهة الأولى حكم الإقالة التكليفي، وبينما رحمه الله أنها مستحبة، وذكر دليل ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال روى ابن ماجه، والحديث عند أبي داود. أما حكمها الوضعي فهي فسخ، لذا قال وهي فسخ. وعلل المؤلف رحمه الله لذلك بكون معنى الإقالة يفيد ذلك، قال لأنها عبارة عن الرفع والإزالة، قال فكانت فسخا للبيع لا بيعا. ومما يدل على أن الإقالة فسخ وليست بيعا أن الإقالة تجوز في السلم، الإقالة تجوز في السلم مع إجماعهم على أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه. الآن إذا قلنا إن المسلم فيه لا يجوز للمشتري وهو المسلم أن يبيعه حتى يقبضه بالإجماع، وقلنا إن الإقالة بيع، فهذا يعني أننا خالفنا الإجماع، لأن المشتري سيكون باع المسلم فيه على البائع إذا قلنا إن الإقالة بيع. لكن لما كان يجوز له أن يفسخ، يجوز له أن يفسخ في عقد السلم، هذا يدل على أن الإقالة فسخ وليست بيعا. قالوا أيضا لأن الإقالة مقدرة بالثمن الأول، الإقالة مبنية على الثمن الأول المسمى في العقد، ولو كانت بيعا جديدا فإنها لا تبنى على الثمن الأول، لا تتقدر به. أيضا ثالثا قالوا لأنه عاد إليه المبيع بلفظ لا ينعقد به البيع، قال أقلني فقال أقلتك، فهذا لا يفيد عقدا جديدا ولا يفيد عقد بيع قول أقلني. قالوا فكان فسخا كالرد للعيب، كما لو قال أريد أن أفسخ لوجود العيب فهذا ليس بيعا. ينبني على الخلاف في كون الإقالة فسخا أو بيعا عدد من المسائل، لذا قول الثاني أن الإقالة بيع، ثم سيذكر المؤلف رحمه الله عدد من المسائل المبنية على الخلاف في الجملة يعني أغلبها، وذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد وأشار يعني غير واحد من الأحبار إلى المسائل التي تنبني على كون الإقالة بيعا أو فسخا. هنا ذكر رحمه الله عددا منها. أولا قال فتجوز قبل قبض المبيع، إذا قلنا إنها بيع هذا يعني أنه لا يجوز أن تكون الإقالة قبل القبض فيما يشترط له القبض لصحة التصرف كما مر معنا في مطلع الفصل. قال ولو نحو مكيل، يعني ولو كان المبيع مكيلا مما يحتاج إلى توفية، مما ولو كان المبيع مكيلا بيع بكيل يحتاج إلى توفية، إلا أنه في الإقالة لا يشترط القبض لأنها ليست بيعا إنما هي فسخ. وكذا أيضا تصح في المسلم من المسلم في المسلم فيه كما مر معنا. وأيضا تصح في الموزون والمعدود والمذروع وغير ذلك لأنها فسخ. قال ولا تجوز إلا بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا. قدرا يعني من حيث المقدار ونوعا أيضا من حيث النوع، لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له. إذا قلنا إن الإقالة لا تجوز إلا بمثل الثمن، إلا بمثل الثمن، فأقال بأقل منه أو أكثر فإن الإقالة لا تصح. وهذه من الأسئلة التي قالوا إنها لا تنبني على الخلاف، بل إنه لا تجوز الإقالة إلا بمثل الثمن قولا واحدا، ولو قلنا إن الإقالة تبين منهم ما قال ذلك. طيب لو قلنا إنها لا تجوز إلا بمثل الثمن فأقال بأقل منه أو أكثر، قالوا لم تصح الإقالة، وكان الملك باقيا لمن؟ للمشتري. وكان الملك باقيا للمشتري لماذا؟ قالوا لأن القصد بالإقالة رد كل حق إلى صاحبه، فإذا شرط زيادة أو نقصا فإنه يخرج العقد عن مقصوده فبطل، كما لو باعه بشرط ألا يسلم إليه. قالوا المقصود من عقد الإقالة أن يرجع كل منهما إلى مقصوده، يعني يرجع إلى كل منهما ما بذله أول في العقد الأول، فإذا كان سيأخذ أكثر أو أقل فهنا خرج عن مقصود عقد الإقالة إلى عقد آخر وهو عقد البيع، لذا منعه منه. قالوا تجوز بعد نداء الجمعة، هذه مسألة ثالثة، ولو كانت بيعا لما جازت لما مر معنا من تحريم البيع بعد نداء الجمعة الثانية. قال ولا يلزم إعادة كيل أو وزن اكتفاء بالكيل الأول أو الوزن الأول. قالوا تصح من مضارب وشريك، تصح الإقالة من مضارب وشريك في تجارة سواء كانت شركة عنان أو وجوه، ولو كان ذلك بغير إذن شريكه فيما اشتراه شريكه، ولو كان ذلك بغير إذن شريكه فيما اشتراه شريكه. لماذا؟ لظهور المصلحة فيها، كما يملك المضارب ونحوه الفسخ بالخيار لعيب أو نحوه. يعني التصرف في الإقالة دون التصرف في الشراء، فكما أن الشريك له أن يفسخ بالعيب فله أيضا أن يفسخ بالإقالة. قالوا بلفظ صلح وبيع ومعاطاة، قوله ومعاطاة معطوف على ماذا؟ أحسنت، معطوف على لفظ والتقدير ويصح بمعاطاة، وليس المقصود أنها تصح بلفظ المعاطاة، إنما تصح بمعاطاة. قال ولا يحنث بها من حلف لا يبيع. ومسائل الحنث أو التعليق على الطلاق أو العتق هذه ترد في كثير من المسائل التي تكون مبنية على الأفهام، يعني تحديد هل هو كذا أو كذا، تقول ينبني على الخلاف لو حلف، هذه يعني تصدق على صور كثيرة. قال ولا يحنث بها من حلف لا يبيع. إذن لو حلف لا يبيع ثم أقال فإنه لا يحنث، وكذا لو علق طلاقا أو عتقا لا يبيع ثم أقال فإنه لا يحنث ولا يقع الطلاق ولا العتاق. لماذا؟ لأنها فسخ وليست بيع. وأيضا لا يضر بالإقالة من حلف بذلك، يعني من حلف أن يبيع ثم أقال فإنه لا تبر يمينه لأنه لم يفعل ما حلف على فعله. وكذا لو حلف بالعتق أو الطلاق لا يبيع عنه ثم أقال فإنه لا يبر. قال المؤلف رحمه الله وإياه ولا خيار فيها، أي لا يسقط في الإقالة خيار مجلس ولا خيار شرط أو نحوه، ولا شفعة فيها لأنها ليست بيعا، ولا تصح مع تلف مثمن أو موت عاقد ولا بزيادة على ثمن أو نقصه أو غير جنسه، ومؤونة رد مبيع تقايلاه على بائع. أيضا مما ينبني على كون الإقالة فسخا وليست بيعا أنه لا خيار فيها، فلا يثبت فيها خيار المجلس ولا خيار الشرط ولا غير ذلك. أيضا لا شفعة فيها، لا يثبت في الإقالة الشفعة لأنها ليست بيعا، يعني لأنها رفع للعقد وإزالة له وليست معاوضة، فتشبه سائر الفسوخ. ومن يمثل لنا يعني وقوع الإقالة أو عدم وقوعها في الشفعة، يعني مبنية على تصور الشفعة. أحسنت. طيب باع مشاعا، يعني عند البيع. أحسنت. فأنت أبو علي وأبو خالد مشتركان في أرض لكل منهما نصفها، بعت نصيبك لأبي عبد الله، وكان لأبي خالد خيار الشفعة، حق الشفعة، ولم يطالب بالشفعة أبو خالد وهو الشريك، ثم طلب أبو عبد الله الإقالة، فهل حينها يكون لأبي خالد خيار الشفعة؟ ليس له خيار الشفعة. قال: ولا تصح مع تلف مثمن أو موت عابد، لأن هذا كخيار المجلس والشرط، لا تصح مع تلف مثمن أو موت عاقد، فيسقط الحق فيها بموت صاحب الحق، موت صاحب الحق فيما إذا مات العاقد. وكذا أيضا لو تلف المثمن فإن العقد لا يمكن أن تتصور فيه الإقالة. قال: ولا بزيادة على ثمن أو نقصه أو غير جنسه. قالوا: لأن مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه كما مر معنا. قالوا: مؤنة رد مبيع إن تقايله على بائع، بخلاف الفسخ لعيب فإنه تلزمه مؤونة الرد. تلزم من؟ المشتري. الفسخ للعيب سيكون المبيع عند من؟ المشتري. فيلزم المشتري مؤونة الرد إلى البائع، لأنه فسخ بالعيب قهرا على البائع، يعني بغير اختيار البائع. بخلاف الإقالة فالفسخ منهما يكون بتراضيهما، يكون بتراضيهما. طيب، بقي عندنا مسألة المبيعات السبع التي مرت معنا على المذهب: مكيل، موزون، معدود، مذروع، مبيع بصفة أو رؤية متقدمة. وهذه كما ذكرنا أنه لا يصح التصرف فيها قبل القبض، وهي من ضمان البائع إلى أن يقبض المشتري، فتكون من ضمان المشتري. وما سواها فإنها يكون من ضمان المشتري وله التصرف فيه قبل القبض. تنخرم هذه في صورة، وهي الصورة السابعة: الثمر على الشجر. فأفادنا ظاهر الكلام من البغوثي رحمه الله أن الثمر على الشجر يكون من ضمان البائع وللمشتري التصرف فيه قبل القبض. وإن كان كذلك فقد يكون مبنيا على مسألة ماذا؟ يعني يعرف تأتينا في باب الوصول الثمار، مبنيا على وضع الجوائح، لأن وضع الجوائح يكون الضمان فيه على البائع للحديث الوارد فيه، حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم. فقد يكون الحكم مستثنى في هذه الصورة لورود النص فيها، وما سواها يبقى على القاعدة. قال المؤلف رحمه الله وإياه: باب الربا والصرف. الربا مقصور، وهو لغة الزيادة، لقوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي علت. وشرعا زيادة في شيء مخصوص، والإجماع على تحريمه لقوله تعالى: وحرم الربا. والصرف بيع نقد بنقد، قيل سمي به لصريفهما وهو تصويتهما في الميزان، وقيل انصرافهما عن مقتضى البيعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله أولا تعريف الربا في اللغة. قال: الربا مقصور. مراد مقصور أنه لا همزة في آخره، ويكتب بالألف والواو والياء، والذي يكون في آخره همزة هذا يسمى الممدود، يسمى الممدود. وذكر المؤلف رحمه الله تعريف الربا في اللغة أنه الزيادة، ومنه قوله تعالى: فإذا نزلنا عليه الماء اهتزت وربت، أي علت. ثم ذكر تعريف الربا في الشرع، وهو زيادة في شيء مخصوص. وما المخصوص الذي تحرم زيادة فيه ويكون لمن؟ المكيل والموزون على المذهب، يعني المال الربوي. قال: والإجماع على تحريمه لقوله تعالى: وحرم الربا، ولغير ذلك من الآيات. وأما من السنة فجاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله ما هي؟ وذكر منها: وأكل الربا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، متفق عليه. وأجمعت الأمة على أن الربا محرم. قال: والصرف بيع نقد بنقد. إذن الصرف هو نوع من البيع، لكنه اختص ببيع النقد بالنقد، سواء كان الجنس متحدا أو مختلفا، يعني سواء باع دراهم بدراهم أو دراهم بدنانير، يعني ريال بريال أو ريال بدولار. قيل: سمي به لصريفهما، يعني لماذا سمي الصرف بذلك؟ لما في النقد من التصويت في الميزان، يعني خروج الصوت في الميزان. وقيل: لانصرافهما عن مقتضى البيعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه، يعني لكون الصرف يختلف عن باقي البيوع باشتراط التقابض في المجلس. ثم سيذكر المؤلف رحمه الله أقسام الربا. والربا من حيث الإجمال نوعان: ربا ديون وربا بيوع. وربا البيوع هو الذي ينقسم إلى ربا فضل وربا نسيئة. ربا الديون هو المجمع على تحريمه والذي لا ينظر فيه إلى جنس المال، وهو الذي دل عليهم في القول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وهو ربا الجاهلية. فكل دين نشأ عنه زيادة فيه فهذا ربا ديون، لا ينظر فيه إلى الجنس، ينظر فيه إلى الجنس. فالقرض حتى لو كان جوالا وكان سيرد جوالين بدلا من جوال فهذا ربا، هذا ربا ديون وليس ربا بيوع. الجوال ليس مالا ربويا، ليس من أجساس ربوية، ومع هذا نقول في ربا الديون إنه تحرم هذه المعاملة. أما ربا البيوع فهو الذي ينظر فيه إلى أعيان الأموال، ينظر فيه إلى أعيان الأموال. ثم هو الذي فيه نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. وأيهما أشد تحريما؟ النسيئة، النسيئة أشد تحريما. قال المؤلف رحمه الله وإياه: والربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة، فيحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه مطعوما كان كالبر أو غيره كالبشنان، وفي كل موزون بيع بجنسه مطعوما كان كالسكر أو لا كالكتان. لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. رواه أحمد ومسلم. ولا ربا في ماء ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته كفلوس غير ذهب وفضة، ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كبيض وجوز. أحسنت. الربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. وضابط التفريق بين النوعين أن ربا الفضل يتحد فيه الجنس، وربا النسيئة يختلف فيه الجنس. ومتى ما حرم ربا الفضل فيحرم ربا النسيئة من باب أولى، من باب أولى. وهذا الفصل الآن في مطلع باب الربا والصرف إنما هو في ربا الفضل، والفصل التالي هو الذي سيأتينا في الدرس القادم هو في ربا النسيئة. فالنظر هنا في ربا الفضل إلى تحديد المال الربوي، تحديد الأجساس الربوية، ثم النظر في حصول التماثل من عدم حصول التماثل، لأنه يشترط التماثل، وإذا اشترط التماثل فاشترط التقابض من باب أولى. ذكر المؤلف رحمه الله أنه يحرم ربا الفضل في كل مكين بيع بجنسه إلى آخره، ثم ذكر دليل ذلك في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. الدليل الثالث حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا يا بلال؟ قال: كان عندنا تمر رديء فبعت صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إن أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتر به. متفق عليه. وحديث أبي سعيد أيضا أول متفق عليه. قال الترمذي: على حديث أبي سعيد العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة محمول على، في حديث لا ربا إلا في النسيئة محمول على الجنسين، إذا اختلف الجنسان من الأموال الربوية فيشترط فيه التقابض دون التماثل. طيب، إذا عندنا حديث عبادة بن الصامت اشتمل على سبعة أموال يجري فيها ربا الفضل. نظر العلماء رحمه الله في الوصف الذي اشتركت فيه هذه الأموال مما يصح أن يكون علة لجريان الربا فيها، فاختلف العلماء في العلة التي لأجلها حرم الربا في هذه الأصناف الستة. وهذا الخلاف في العلة ينبني عليه كثير من الصور: تحريم بعض الأموال، تحريم الربا في بعض الأموال، وجوازه في أو جوازه فيها. المذهب، ما المذهب؟ الكيل في الأربعة الأولى والوزن في الذهب والفضة. العلة في المذهب كون الذهب والفضة موزونين وفي الأعيان الأربعة الباقية كونها مكيلات، سواء كان المكيل مطعوما أو كان غير مطعوم، وسواء كان الموزون مطعوما أو كان غير مطعوم. غير المطعوم مثل الحبوب، عفوا المطعوم مثل الحبوب من البر والشعير والذرة والدخن والأرز والعدس وغير ذلك. وغير المطعون كالأشناني والنورتي والحليل والصوفي والحنائي والحديد والنحاس وغير ذلك، وسواء كان ثمنا كالذهب والفضة أو كان غير ثمن كالحديد والنحاس والرصاص وغير ذلك. طيب، إذا هذا ضابط ضابط الأموال الربوية على المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ سالم تيمية رحمه الله، من يعرف العلة؟ ها؟ العلة في الذهب والفضة مطلقة الثمنية، والعلة في الأربعة الكيل مع الطعم، الكيل مع الطعم، يعني يزيد على المذهب اشتراط الطعم في المكيلات، ويخالف المذهب في الموزونات. في الموزونات على المذهب يجري الربا في الحديد والنحاس ونحوهما، ولا يجري فيها عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. طيب، ثم يذكر المؤلف رحمه الله أن الماء لا ربا فيه، ولو قيل إنه مكيل قالوا لعدم تموله عادة، وقالوا لإباحته في الأصل، لأن الأصل أن الناس شركاء فيه. قال ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته، المراد أنه إذا كان عندنا شيء يوزن أصلا كالحديد والنحاس وغير ذلك، لكن عملت فيه صنعة مباحة، عملت فيه صنعة مباحة حتى صار لا يوزن وإنما صار يعد، فهذا لا يجري فيه ربا. لذا قال ولا فيما لا يوزن عرفا. إذا انتقل بسبب الصناعة من الوزن إلى غير ذلك فإنه لا يجري فيه الربا، كمعمول الحديد والرصاص والنحاس والقطن والكبتان والصوف والحرير. قال كبيض وجوز، عفوا، قال كفلوس غير ذهب وفضة. الفلوس هذه ليست من الذهب والفضة، وعملت فيها صنعة حتى صارت لا توزن، حتى لذا لا يجري فيها الربا. يستثنى من ذلك الذهب والفضة، أي حتى لو وجدت فيه صنعة مباحة أخرجته عن الوزن إلى غير ذلك فإنه يجري فيه الربا، فإنه يجري فيه الربا. هذا على المذهب، واضح الكلام؟ عند الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجوز بيع المصنوع المباح الاستعمال بجنسه بقيمته حالا، بقيمته حالا، إنه جعل للزائد عن وزن الخاتم في مقابلة الصنعة فهو كالأجرة، وكذا أيضا يجيز رحمه الله بيع الخاتم بجنسه بقيمته نساء ما لم يقصد كونها ثمنا، فإذا قصد ذلك لم يجوز للنساء. أيضا مما لا يجري فيه ربا المطعوم الذي لا يكال ولا يوزن، قال ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كبيض وجوز، فلا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالتفاح والرمان والبطيخ، ولا فيما ليس بمطعوم كالزعفران والأشنان. قال المؤلف رحمه الله وإياه ويجب فيه أن يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل الحلول والقبض، والقبض من الجانبين بالمجلس لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق يدا بيد، ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، فلا يباع بجنسه وزنا ولو تمرة بتمرة، ولا يباع موزون بجنسه إلا وزنا فلا يصح كيلا، لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل، رواه الأثرم من حديث عبادة. ولأن ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل، والجهل به كالعلم بالتفاضل، ولو كيل المكيل أو وزن الموزون فكان سواء صح. أحسنت، بارك الله. يذكر المؤلف رحمه الله أن هذا المال الربوي وهو المكيل أو الموزون إذا بيع بجنسه، بر ببر، حديد بحديد، رصاص برصاص، بجنسه، فهذا يشترط فيه التماثل والتقابض. يشترط فيه التماثل لئلا يجري ربا الفضل، ويشترط فيه التقابض لئلا يجري فيه ربا النسية. إذا متى ما اختلف الجنسان فإننا نخرج عن ربا الفضل أصلا. فكل هذا الفصل الآن فيما إذا اتفق الجنس، فيما إذا اتفق الجنس، وكل ما حرم فيه ربا الفضل حرم فيه ربا النسية بلا خلاف. ويحرم التفرق قبل القبض لقول النبي صلى الله عليه وسلم عينا بعين، وقوله يدا بيد، ولأن تحريم النساء آكد، ولذلك جرى في الجنسين المختلفين، يعني جرى ربا النسيئة في الجنسين المختلفين إذا اشترك في علة ربا الفضل، فإذا حرم التفاضل فالنساء من باب أولى. قال ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. الآن قررنا أن عندنا أموالا ربوية، وقررنا علة هذه الأموال الربوية، وقررنا اشتراط التماثل بين هذين المالين الربويين. يبقى السؤال، ما ضابط التماثل؟ بما يحصل التماثل؟ يبين المؤلف رحمه الله أن التماثل لا بد أن يكون بوحدة القياس الواردة. فإذا كان يباع مكيلا فإنه لا يحصل التماثل إلا بالكيل، إذا كان موزونا يباع موزونا فإنه لا يحصل التماثل إلا بالوزن. إذن لو حصل، لو بيع المكيل وزنا بوزن فإنه لا يحصل التماثل، لا يحصل التماثل. يعني لو أردنا أن نطبق التماثل على المكيل بوحدة قياس الوزن فإنه لا يصح، فإنه لا يصح. وكما مر معنا قبل قليل أن ضابط الكيل هو الحجم، وضابط الوزن هو الثقل. فنقول كيلو الآن كيلوغرام، ونريد ماذا، الوزن أو الكيل؟ الوزن. نقول كيلو، يختلط عند كثير من الناس كيلو جرام بالكيل. كيلو جرام أظنها ليست عربية أصلا، ما أدري إذا كان أصبح عربي مأخوذ من الكيلو، ما أدري. لكن المقصود أن الكيلو جرام هذه وحدة قياس للوزن، وهي التي عند المتقدمين الرطل كذا، أظنه الرطل. نعم نعم. الصاع هو وحدة قياس الكيل، فهو حجم، هو حجم. قال ولا يباع مكيل، يعني ما أصله الكيل كالحبوب والمائعات. فعندنا كما يتسينا من كلام والف كل مائع مكيل في آخر الفصل، والحبوب هذه مكيلة، فهذه لابد من التماثل فيها بالكيل. قال بجنسه إلا كيلا، قوله بجنسه يعني إذا كان بغير جنسه لا يشترط التماثل أصلا. قال فلا يباع بجنسه وزنا ولو تمره بتمره، يعني لو أخذنا تمر وهو مما يكال ولم نحسبه بالحجم وإنما حسبناه بالوزن كيلو جرام وتماثلت بالوزن، فنقول إنه لا يحصل التماثل، لابد من الكيل. قال ولا يباع موزون بجنسه إلا وزن فلا يصح كيلا. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه يتجب المماثلة في بيع الأموال التي يحرم التفاضل فيها، وأن المساواة المرعية فيها هي المساواة في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا، ومتى تحققت هذه المساواة لم يضر اختلافهما فيما سواه. يعني إذا اشترك في الكيل، اشترك التمر، اشترك التمران المبيعان بالكيل، فلا يضر اختلافهما في الوزن، لا يضر اختلافهما في الوزن، والعكس أيضا. قال مالك رحمه الله قال لقوله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث قرواه الأثر من حديث عبادة وحديث عند مسلم وأحمد وأبي داود. وجد دلالة من الحديث أن الشارع اعتبر المساواة في الموزونات بالوزن وفي المكيلات بالكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن، ثم قال والبر بالبر كيلا بكيل. هذا يدل على أن الشارع اعتبر في الموزونات الوزن واعتبر في المكيلات الكيل، فليس لنا أن نغير هذا المعيار الشرعي. فمن خالف هذا خرج عن المشروع المأمور به، إذ المساواة المعتبرة فيما يحرم فيه التفاضل هي المساواة في معياره الشرعي. قال ولأن ما خالف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل، والجهل به كالعلم بالتفاضل. هذه قاعدة، أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يعني يمكن أن تعلم التفاضل ويمكن أن تعلم التماثل، ويمكن أن تجهل هل هو متماثل أو متفاضل. فيقولون إنك إذا جهلت له حكم العلم بالتفاضل. قالوا لأنه متى باع رطلا من المكيل برطل حصل في الرطل من الخفيف أكثر مما يحصل من الثقيل، فيختلفان في الكيل. يعني الآن فيها الكلمة المشهورة يقولون أيهما أثقل، كيلو قطن أو كيلو حديد بالوزن، أيهما أثقل؟ هما متساويان، لأن كيلو بكيلو، النظر إلى الوزن بالكيلو، بينما النظر إلى الحجم بالكيل. فلا شك أن حجم القطن سيكون أكثر، حجم الكيلو من القطن سيكون أكثر من حجم الكيلو من الحديد. لذا هم يقررون أن العبرة فيما جاء الشرع بالنظر إلى الحجم فيه بالحجم، والعبرة فيما جاء الشرع فيه بالوزن بالوزن. طيب، قال ولو كيل المكيل أو وزن الموزون فكان سواء صح، إذا كان لا فرق بين الكيل والوزن في بعض الأعيان فلا إشكال. نعم. قال المؤلف رحمه الله وإياه ولا يباع بعضه أي بعض المكيل أو الموزون ببعض من جنسه جزافا لما تقدم ما لم يعلم تساويهما في المعيار الشرعي، فلو باعه صبرة بأخرى وعلم كيلهما وتساويهما أو تبايعاهما مثلا بمثل وكيلتا فكانتا سواء صح، وكذا زبرة حديد بأخرى من جنسها. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله أن بعض المكيل أو الموزون لا يباع ببعضه جزافا، يعني بدون تقدير. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن ذلك لا يجوز إذا كان من صنف واحد، لما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، هذا بيع جزاف بمحدد. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن إلى تمام الحديث دليل على أنه لا يجوز بيعه إلا كذلك، ولأن التماثل شرط، والجهل بالتماثل يبطل البيع بسبب الجهل بسبب عدم الجزم بالتماثل، فيبطل البيع لوجود احتمال التفاضل، لوجود احتمال التفاضل. قال ما لم يعلم تساويهما في المعيار الشرعي، يعني لو كان عندنا صبرة تمر بصبرة تمر وعلمنا أنهما متساويان كيلا فهنا يصح، فهنا يصح، لكن لا تعتبر مساواة في القيمة، وإنما العبرة بالكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن، بل في معيار الشرعي من كيل أو وزن. قال فلو باعه صبرة بأخرى وعلم كيلهما وتساويهما أو تبايعاهما مثلا بمثل وكيلتا فكانتا سواء صح. نعم. قال وكذا زبرة حديد بأخرى من جنسها، يعني هنا في هذه الصور وجد التماثل، إذا وجد التماثل صح البيع. زبرة حديد يعني القطعة من الحديد وجمعها زبر، ومن قوله تعالى آتوني زبر الحديد. إذن لو قدرنا أن شخصا باع كيلو تمر وزنا بكيلو تمر وزنا، فنقول هل هما متساويان أو متفاضلان؟ لا يعلم. الصحيح أنه قال أنه لا يعلم، قد يكون متساويين وقد يكون متفاضلين، فلما جهل التماثل هذا كاف في الإبطال. واضح؟ لذا يأتينا من بعض العبارات ما يفيد أن لا نجزم بالتفاضل، لكن يكفينا عدم الجزم بالتماثل. قال المؤلف رحمه الله وإياه فإن اختلف الجنس كبر بشعير وحديد بنحاس جازت الثلاثة، أي الكيل والوزن والجزاف، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، رواه مسلم وأبو داود. حسنت. يقال المؤلف رحمه الله أن الجنس إذا كان مختلفا فإنه لا يشترط التماثل، لا يشترط التماثل. قال كبر بشعير وحديد بنحاس، ومثل أيضا ذهب بفضة، ثمر بزبيب، حنطة بشعير، أشنان بملح إلى غير ذلك. هذه كلها على المذهب أموال ربوية لكن اختلفت في الجنس، ولو اشتركت أيضا في علة ربا الفضل فسنشترط ماذا؟ لو اشتركت في علة ربا الفضل سنشترط التقابض ولن نشترط التماثل، فإذا خرجنا عن جنس واحد فهنا نخرج عن اشتراط التماثل، فلا يكون حاجة للنظر في جميع المسائل المتبقية في هذا الفصل، لأن كلها مبنية على اشتراط التماثل. قال جازت الثلاثة أي الكيل والوزن والجزاف. لماذا جازت الثلاثة؟ لأن اشتراط الكيل أو الوزن كان وسيلة لتحقيق المعيار الشرعي لأجل الوصول إلى التماثل، فلما لم يشترط التماثل لم يشترط الكيل والوزن من باب أولى. قال والجزاف، والمراد بالجزاف بيع الشيء أو اشتراؤه بلا كيل ولا وزن. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. نعم. قال المؤلف رحمه الله وإياه والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعه، فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها، وقد يكون النوع جنسا وبالعكس، والمراد هنا الجنس الأخص والنوع الأخص، فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس، وقد مثله بقوله كبر ونحوه من شعير وتمر وملح. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله الفرق بين الجنس والنوع. فالجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، فإذا وجد عندنا شيء له اسم ويندرج تحته تفصيل لهذا الاسم أنواع له، مثل التمر، عندنا أنواع للتمر، البر أنواع للبر، بينما يشترك التمر والبر في كونهما ماذا؟ من النباتات. لذا قال وقد يكون النوع جنسا وبالعكس، يعني قد يكون النوع جنسا بالنسبة إلى ما تحته، وقد يكون الجنس نوعا بالنسبة إلى ما فوقه. يعني تحديد هل هذا الجنس أو نوع من حيث الأصل هو نسبي، وهو الذي يبحث في علم المنطق. فمثلا قد يقال التمر جنس لكنه نوع بالنظر إلى كونه نباتا، والنبات فالنبات جنس والتمر نوع، والنبات هو الجنس بالمعنى السابق، سيكون نوعا إذا جعلنا الجنس أعم، نقول مثلا الموجودات وهكذا. فعندنا تفريع، كلما صعدت في التقسيم صار الأعلى جنسا، وكلما نزلت في التفريع كان الأدنى نوعا. واضح إلى حد ما؟ جيد. الآن التمر جنس تحته أنواع، تمر بلحي، عفوا تمر سكري، تمر صقعي إلى آخره، هذه أنواع لجنس واحد هو التمر. التمر نفسه هو نوع لجنس النبات، لأن النبات يشمل التمر والبر والتفاح والبرتقال، هذه كلها أنواع لجنس النبات. فقد يكون الجنس نوعا بالنظر إلى ما فوقه، وقد يكون النوع جنسا بالنظر إلى ما تحته. قال وهذا معنى قوله وقد يكون النوع جنسا وبالعكس. قال الجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، إذا اتحدت بالاسم فيكون المتحد بالاسم هذا هو الجنس، والنوع الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. والمراد هنا الجنس الأخص والنوع الأخص، لأن لو صعدنا إلى الجنس الأعم أو النوع الأعم فسيشترك معه غيره كما تقدم، وكل نوعين اجتمع في اسم خاص، نوعين من التمر أو نوعان، عندنا نوعان من التمر ونوعان من البر، اشتركا في اسم البر أو التمر فهو جنس، كأنواع التمر وأنواع الحنطة وأنواع الشعير، وقد مثله بقوله كبر ونحوه من شعير وتمر وملح. أيضا قالوا الجنس الواحد قد يكون مشتملا على جنسين، هذه مفرق اللي ما يركز غيرك. الجنس الواحد قد يكون مشتملا على جنسين، كالتمر يشتمل على النوى وغيره، فالنوى جنس والتمر جنس، فهما جنسان بعد النزع، لأن كل منهما التمر والنوى اسم خاص يشمل أنواعا، لكنه قبل النزع كما سيأتينا جنس واحد ويأتينا. كبر ونحوه من شعير وتمر وملح، وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس، لأن الفرع يتبع الأصل، فلما كانت أصول هذه أجناسا وجب أن تكون هذه أجناس، فدقيق الحنطة جنس ودقيق الذرة جنس وكذا البواقي. أحسنت. الآن عندنا فرق بين فروع الأجناس وبين أنواع الأجناس. أنواع الأجناس هذه لها حكم الجنس الواحد، يعني أنواع البر هذه كلها جنس واحد فلابد فيها من التماثل كذا، حتى ولو كان بعض الأنواع أغلى ثمن من النوع الآخر فيشترط فيه التماثل، مثل حديث أبي سعيد المتقدم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجمعة وابتع بالدراهم جنيبا، فهذا يدل على أنهما ولو اختلفا في القيمة إلا أنه يشترط ماذا؟ التماثل. الفروع أمر آخر، قال فروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان. أجناس لأن الفرع يتبع الأصل. عندنا الحنطة جنس، دقيق الحنطة جنس، ودقيق الذرة جنس. هل كون كل من الكلمتين قد ابتدأت بدقيق، هذا يعني أن دقيق الجن دقيق الحنطة ودقيق الذرة جنس واحد فيشترط التماثل؟ ليس النظر إلى كلمة دقيق، هي فروع أجناس وليست أجناسا بذاتها، هي فروع أجناس. لذا قال فمتى كانت، قال فلما كانت أصول هذه أجناسا، أصولها يعني الحنطة والذرة، وجب أن تكون هذه أجناسا إلحاقا للفروع بأصولها. فعلى هذا عندنا دقيق حنطة ودقيق ذرة يشترط فيه التماثل أو لا؟ دقيق حنطة ودقيق ذرة لا يشترط. عندنا دقيق حنطة وخبز حنطة، دقيق حنطة وخبز حنطة يشترط؟ لا يشترط، لأن الدقيق جنس والخبز جنس كما سيأتي. فالآن قوله فروع الأجناس أجناس، هذا يفيد أمرين. يفيد أنهما لا بد أن يشتركا في الكلمة الأولى والكلمة الثانية، فتقول دقيق حنطة ودقيق ذرة، اختلفت ماذا؟ الكلمة الثانية، إذن هما جنسان. وكذا لو قلت دقيق حنطة وخبز حنطة، اختلفت الكلمة الأولى فهما جنسان. واضح؟ إذن دقيق الحنطة جنس وخبز الحنطة جنس آخر، ودقيق الشعير جنس وخبز الشعير جنس آخر، ودهن السمسم جنس ودهن الزيتون جنس. هذا بالنظر إلى الأصول، دهن سمسم ودهن زيتون كلاهما دهن لكن أصولها أجناسها مختلفة. وخل التمر جنس وخل العنب جنس، وهكذا عسل النحل جنس وعسل القصب جنس، وهكذا. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله وإياه واللحم أجناس باختلاف أصوله، لأنه فرع أصول هي أجناس، فكان أجناسا كالأخباز. والضأن والمعز جنس واحد، ولحم البقر والجواميس جنس، ولحم الإبل جنس، وهكذا. أحسنت. يقول أيضا اللحم له حكم فروع الأجناس المتقدم، اللحم أجناس باختلاف أصوله مثل الخبز كما تقدم. فعندنا لحم ضأن ولحم بقر كلاهما لحم، هل هما جنس واحد؟ لا، لأنهما يتبعان أصلين مختلفين، فهذا جنس وهذا جنس. ويأتينا نظيرة مسألة دقيق الحنطة وخبز الحنطة لما اشتركا في الكلمة الثانية، نظيرتها هنا في اللحم ماذا نقول؟ أحسنت، أحسنت، وشحم الإبل، نقول هما جنسان كما سيأتينا في المؤلف. لو قلنا لحم إبل وكبد إبل، أو لحم غنم وكبد غنم، هما جنسان. فإذا في الفروع لابد أن يشتركا في الأصل ولابد أن يشتركا في الفرع، واضح؟ طيب، قال والضأن والمعز جنس واحد، ليبين أن الغنم جنس يشمل الضأن والمعز، فالضأن والمعز لهما معنى واحد. ولحم البقر والجواميس جنس، يعني لا فرق بين البقر والجواميس، ولحم الإبل جنس. إذن عندنا لحم بقر بلحم غنم جنسان أو جنس واحد؟ جنسان. لحم إبل، لحم إبل جنس. لحم ضأن، لحم معز جنس واحد. جنس واحد، هما جنس واحد يشترط التماثل. لكن لحم إبل بلحم بقر جنسان لا يشترط التماثل، لحم ضأن بلحم معز جنس واحد يشترط التماثل. نعم. وكذا اللبن أجناس باختلاف أصوله لما تقدم. الكلام المتقدم في اللحم ينطبق على اللبن، فتقول لحم، عفوا، تقول لبن البقر ولبن الإبل جنسان مختلفان، جنسان مختلفان. وتقول لبن البقر ولبن الجاموس جنسان أو جنس؟ جنس واحد، صح؟ ما في لبن الجاموس. أحسنت، جيد. طيب، أحسنت. لبن ماعز ولبن شات غنم، ها، ضأن. لبن ماعز ولبن ضأن، ها، جنس واحد. طيب، لبن بقر ولحم بقر جنسان أو جنس؟ جنسان. لحم بقر ولبن بقر جنسان، وهي التي سيذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وإياه واللحم والشحم والكبد والقلب والإلية والإلية والطحال والرئة والكارع أجناس، لأنها مختلفة في الاسم والخلقة، فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلا. أحسنت. إذن عندنا اللحم والشحم والكبد وهذه الأجزاء التي تكون في الحيوان، هذه أجناس كما مثلنا قبل قليل. إذن اللحم والشحم جنسان، والكبد جنس، والطحال جنس، والقلب جنس، والمخ جنس، فيجوز بيع جنس بجنس آخر متفاضلا ولو كان من ذات الحيوان. لو قيل: لماذا لا يمنع منه؟ لكون اللحم لا يخلو من شحم، وترد علينا مسألة بيع مد وعجوة بدرهم بمد عجوة ودرهم، فقالوا: بل يصح ولو كان كذلك، لأن الشحم لا يظهر، وإن كان في اللحم شيء من الشحم فهو غير مقصود، فلا يمنع البيع. ولو منع لذلك لم يجوز بيع لحم بلحم لاشتمال كل منهما على ما ليس من جنسه، والأصل جواز بيع اللحم بلحم إذا اشترك وزنا. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن مسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. ويصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم ضأن ببقرة، لأنه ليس أصله ولا جنسه، فجاز كما لو أبيع بغير مأكول. أحسنت. ما حكم بيع لحم الحيوان بالحيوان من جنسه؟ الآن سننتقل إلى صور لا يصح فيها البيع. بيع لحم الحيوان بالحيوان من جنسه، أولا عندنا دليل خاص فيه رواه مالك وعبد الرزاق والبيهقي وأبو داود في المراسيل، وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال: لأن اللحم نوع فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه، فلم يجز كبيع السمسم بالشيرج كما يأتينا. سيأتينا أن بيع الشيء بأصله لا يجوز، لأنه يجري فيه الربا ولا يمكن فيه التماثل، ولا يمكن فيه التماثل. فكذا أيضا هنا يقال إن بيع الحيوان بالحيوان من جنسه هذا كبيع الشيء بأصله كما سيأتينا. قال: ويصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه مثل لحم ضأن ببقرة. قلنا لحم الضأن بلحم البقر يجوز، هما جنسان، ومن باب أولى أنه يجوز لحم بيع لحم الضأن بالبقرة الحية. قال: لأنه ليس أصله ولا جنسه. إذن إذا اشترك في الجنس فكان أحدهما حيا، الحيوان الحي مع اللحم منه بعد التذكية، فهذا لا يجوز. أما إذا كان من جنس آخر فهذا يجوز. قال المؤلف رحمه الله: وإياه ولا يجوز بيع حب كبر بدقيقه ولا سويقه لتعذر التساوي، لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن والنار قد أخذت من السويق، وإن أبيع الحب بدقيق أو سويق من غير جنسه صح لعدم اعتبار التساوي. إذن طيب، كل البحث في التماثل الآن. يقول: إذا باع حبا بدقيقه أو سويقه، بدقيقه يعني مطحون، أو سويقه يعني قد طبخ على النار وأضيفت إليه أجزاء، أو قد حمص على النار فقط. قال: في هاتين الحالتين، فيما إذا كان قد طحن أو كان قد عرض على النار، فإنه لا يمكن التماثل بينهما، لذا قال لتعذر التساوي. قال: في المطحون، قال: لأن الحبة تنتشر بالطحن، الحب ينتشر بالطحن، فحينها نجهل التماثل، قد يكون متماثلين، يعني عندنا نفس المقدار من الحب، طحنا أحد المقدارين ونطحن الآخر وهما أمامنا، مع هذا قالوا لا يجوز أن تبيع هذا بهذا. لماذا؟ لأنك لما طحنت أحدهما فقد تكون جزء من الأجزاء أو بعض الأجزاء تطايرت، انتشرت به الطحن، فلا يعلم حينها التماثل. وقالوا: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فيما يشترط التماثل فيه، لذا لا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا. قالوا: ولو تساويا في الوزن، يعني لو وزنهما فوجدنا أن الوزن بينهما متساوي، قال: ولو تساويا في الوزن، لأن التساوي في الوزن لا يلزم منها تساوي في الكيل، والحب والدقيق كلاهما مكيل وليس موزونا، لأن الأصل الكيل ولم يوجد منهما ينقل عنه. إذن هذا في المطحون، أما في السويق قال والنار قد أخذت من السويق، فقالوا يشبه المقلي بالني، يعني لو أخذنا لحما نيئا فيشترط فيه التماثل إذا كان بجنس واحد، يعني عندنا لحم بقر بلحم بقر ني يشترط فيه التماثل وزنا. طب لو أخذنا أحد اللحمين وقلينا، فقالوا هذا القلي قد يؤثر على الوزن فلا يتصور التماثل حينها. قالوا إن أبيع الحب بدقيق أو سويق من غير جنسه، أو سويق يعني السويق هو القمح أو الشعير الذي يطحن ثم يغلى أو يحمص، هنا إذا اختلف الجنس فلا إشكال لعدم اشتراط التماثل، قال لعدم اعتبار التساوي. إذن قال المؤلف رحمه الله وإياه ولا بيع نيئه بمطبوخه كالحنطة بالهريسة أو الخبز أو النشا، لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ فلا يحصل التساوي. عندنا من ذات الجنس حب أو غير ذلك سنبيع الني من بالمطبوخ كالحنطة بالهريسة أو الخبز أو النشا. إذا نبيع الحنطة بالهريسة أو الحنطة بالخبز أو الحنطة بالنشا، ففي هذه الأحوال قالوا النار تعقد أجزاء المطبوخ فلا يحصل التساوي، فلا يحصل التساوي. لكن يصح بيع المطبوخ بمطبوخ جنس ربوي بمطبوخه إذا كان كلاهما مطبوخا يجوز بشرط التساوي، بشرط التساوي. مثل السمن بالسمن، قالوا ولا تمنع زيادة أخذ النار من أحدهما أكثر من الآخر إذا لم يكثر أخذ النار من أحدهما، لأنه لا يمنع من التساوي، فإذا كثر أخذ النار من أحدهما منع الصحة لعدم التساوي. إذن المطبوخ من المطبوخ يجوز ما لم تأخذ النار من أحدهما أو كثر أخذ النار من أحدهما. قالوا المطبوخ هذا أيضا فيه ماء وفيه ملح، ومع هذا قلنا يجوز بيع المطبوخ بالمطبوخ، النص على النيء بالمطبوخ، فالمفهوم المطبوخ المطبوخ يجوز. طيب المطبوخ المطبوخ معه ماء ومعه ملح، قالوا هذا الماء وهذا الملح غير مقصود فلا يضر ولا يمنع الصحة. طيب الخبز إذا يبس ودق فصار فتيتا فإنه يباع بمثله في اليبوسة والدقة كيلا، الخبز يأتينا أنه يباع وزنا، قبل هذا لما كان حبا يباع كيلا، لما صار خبزا يباع وزنا، قالوا إذا دق فصار فتيتا فإنه يباع بمثله بشرط التماثل في اليبوسة والدقة، لكنه يباع كيلا لأنه بالدق انتقل من الوزن إلى الكيل. ولا بيع أصله بعصيره كزيتون بزيت وسمسم بشيرج وعنب بعصيره. هذه مسألة بيع الأصل بعصيره، عندنا بيع زيتون بزيت زيتون، زيتون بزيت زيتون، والسمسم بشيرج وهو دهن السمسم، وعندنا عنب بعصير العنب. إذن القاعدة أنه لا يجوز بيع شيء من مال الربا بأصله الذي فيه منه كالسمسم بالشيرج وسائر الأدهان بأصولها والعصير بأصله. لماذا؟ لأنه مال بيع بأصله الذي هو منه، فلم يجز قياسا على بيع اللحم بالحيوان، وقد مر معنا دليل ذلك. تمام. ولا بيع خالصه بمشوبه كحنطة فيها شعير بخالصة ولبن مشوب بخالص لانتفاء التساوي المشترط، إلا أن يكون الخلط يسيرا، كذا بيع اللبن بالكشك. ولا بيع الهريسة والحريرة والفالوذج والسمبوسك بعضه ببعض، ولا بيع نوع منها بنوع آخر. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله بيع الخالص بالمشوب، عندنا حنطة فيها شعير بحنطة خالصة، فهنا لا نجزم بالتماثل، ولبن مشوب بخالص، قال لانتفاء التساوي المشترط، يستثني من ذلك إذا كان الخلط يسيرا فيجوز. قال وكذا بيع اللبن بالكشك، قالوا هذا المعروف الذي يعمل من القمح واللبن. بيع اللبن بالكشك، قالوا اللبن فيه مقصود فهو بيع لبن بلبن ومع أحدهما غيره، إذن الكشك هذا مطبوخ فيه لبن بلبن خالص، فقالوا اللبن في الكشك مقصود، ولو كان غير مقصود لجاز كما سيأتينا في الصور اللاحقة. أما بيع المشوب بالمشوب فقالوا لا يجوز بيع المشوب بالمشوب، لأن المؤلف قال ولا بيع خالصه بمشوب، مفهومه ما حكم بيع المشوب بالمشوب؟ قد يقال ظاهر عبارة كذا، لكنه ليس جائزا، ليس جائزا. لماذا؟ قال لأنها مسألة مدعجة التي ستأتينا، لأنه ربوي بربوي مع كل منهما ما ليس من جنسهما كما سيأتينا. قال ولا بيع الهريسة والحريرة والفلوذج. الفلوذج قالوا لباب البر يلبك بالعسل، يعني يشبه الآن، يشبه الذي سمنا، أظن يشبه العريكة الآن وكذا. قال والسمبوسك بعضه البعض، أظن هاي السمبوسة معروفة يعني، إن جاء وقت العشاء يعني هذا مرتب الآن. طيب قالوا إذا كان مع الربوي غيره من فروعه مما هو مقصود، يعني عندنا ربوي كالحنطة معه غيره مما هو مقصود كالهريسة والخزير الحريرة والفالوذج والسمبوسك إلى غير ذلك، هذا قالوا لا يجوز بيع بعضه ببعض ولا بيع نوع من بنوع آخر، لأن هذه كلها ماذا؟ كلها لها حكم أنواع البر، أنواع الجنس. فعندنا الهريسة وغيرها من المأكولات التي أصلها البر أو الحنطة، فهذه مثل بيع البر بالدقيق وبيع الأصل بالعصير، لكن هذه مع كل منهما جزء آخر، فهذا كله لا يجوز، هذا لا يجوز. قالوا لأن كل منهما يشتمل على ما ليس من جنسه وهو مقصود، هذا ضابط مهم، أن الذي مع كل منهما مقصود، أما لو لم يكن مقصودا فإنه يجوز. وقالوا الآن الهريسة بر لكن معها لحم، والفالوذج قالوا بر لكن معه عسل، فقالوا مع كل منهما ما هو مقصود، فصارت مسألة مدعجوة بمدعجوة ودرهم، أو مدعجوة ودرهم بمدعجوة ودرهم. قالوا أيضا يكثر التفاوت في ذلك فلا يتحقق التماثل، وقالوا حكم سائر الحبوب حكم الحنطة فيما تقدم. نعم. قال المؤلف رحمه الله وإياه ولا بيع رطبه بيابسه كبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب، فيما روى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. أحسنت. وهذه تأتينا من كلام المؤلف رحمه الله وهي مسألة المزابلة، قال لما روى مالك وأبو داود، وحديث أيضا عند أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث مالك نافع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابلة، والمزابلة بيع الرطب بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا. الدليل الثالث قالوا لأنه جنس فيه الربا، بيع بعضه ببعض على وجه ينفرد أحدهما بالنقصان فلم يجز كبيع المقلية بالنية، يعني الآن بيع الرطب بالتمر مثل قريب من مسألة بيع النية بالمطبوخ، لأنه سيختلف حجمه بالطبخ. قال المؤلف رحمه الله وإياه ويجوز بيع دقيقه أي دقيق الربوي بدقيقه إذا استويا في النعومة، لأنهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان. ويجوز بيع مطبوخه بمطبوخه كسمن بقري بسمن بقري مثلا بمثل. ويجوز بيع خبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، فإن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر لم يحصل التساوي المشترط. ويعتبر التماثل في الخبز بالوزن كالنشا، لأنه يقدر به عادة ولا يمكن كيله، لكن يبس ودق وصار فتيتا بيع بمثله كيلا. ويباع عصيره بعصيره كماء عنب بماء عنب، ورطبه برطبه كالرطب والعنب بمثله لتساويهما. أحسن. يذكر المؤلف رحمه الله عدد من الصور في كل منهما، كل من المبيعين هو ربوي من جنس واحد، مع هذا جاز بيعهما. قال بيع الدقيق بالدقيق بشرط أن يستويا في النعومة، فإذا استويا في النعومة نكون قد جزمنا في الجملة بالتماثل، وكذا بيع المطبوخ بالمطبوخ ولابد من التماثل، إذا قال مثلا بمثل. قال والخبز بالخبز بشرط أن يستوي في النشاث، ومفهومه نص عليه المؤلف بقوله فإن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر لم يحصل التساوي المشترط، يعني لا يمكن أن يحصل التساوي فلا يجوز بيع الخبز والخبز إذا اختلف في الرطوبة أو في النشاث. قال ويعتبر التماثل في الخبز بالوزن، قالوا لأنه هو الذي يقدر به عادة ولا يمكن أن يكال الخبز، لذا انتقلوا في الخبز إلى الوزن. وكما مر معنا إذا يبس ودق وصار فتيتا بيع مثله كيلا. العصير بالعصير يجوز باشتراط التماثل، قال كماء عنب بماء عنب. ويرد عندنا سؤال أين مسألة مدعج ودرهم بمدعج ودرهم هنا، لأن عندنا عنب بعنب ومع كل منهما ماء. قالوا إن المقصود هو العنب وليس الماء، بهذا فرقوا بين هذه المسائل ومسائل متقدمة في المطبوخ بالمطبوخ. قال ورطبه برطبه كالرطب كالرطب والعنب مثله تساويهما. قال المؤلف رحمه الله وإياه ولا يصح بيع المحاقلة وهي بيع الحب المشتد في سنبوله بجنسه ويصح بغير جنسه، ولا بيع المزابنة وهي بيع الرطب على النخل بالتمر إلا في العرايا بأن يبيعه خرصا بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق، ففي نخل بتخليته وفي تمر بكيل ولا تصح في بقية الثمار. أحسنت. هذه مسائل المحاقلة والمزابنة. قال ولا يصح بيع المحاقلة وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه. دليل ذلك أولا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. ثانيا قالوا لأنه بيع للحب بجنسه جزافا من أحد الجانبين فلم يجوز كما لو كان على الأرض، لأننا لن نجزم بالتماثل في هذه الحالة. قال ويصح بغير جنسه، يعني يصح بيع الحب المشتد في سنبله بغير جنسه مكيلا كان أو غيره، لأنه إذا اختلف الجنس جاز البيع كيف شاء المتبايعان بشرط أن يكون يدا بيد لعدم الوقوع في ربا النسيئة. قال ولا بيع المزابنة، ثم عرف المزابنة بأنها بيع الرطب على النخل بالتمر. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وهو بيع الثمر بالتمر أو التمر بالتمر، متفق عليه. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. إذا مسألة المزابنة هي التي مرت معنا وهي بيع الرطب باليابس، لكنها تنفرد عنها بكون أحدهما على الشجر، بكون أحدهما على الشجر. يستثنى من المزابنة مسألة العرايا، قال إلا في العرايا. دليل استثناء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق متفق عليه. العرايا تجوز بخمسة شروط، العرايا تجوز بخمسة شروط. ذكر المؤلف رحمه الله قال بأن يبيعه خرصا بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا، وهذا هو الشرط الأول، وهو أن يشتريها بخرصها من التمر مع كونها مماثلة لما يؤول إليه الرطب إذا جف. إذن لابد من التماثل بالخرص، التماثل بالخرص، إن يبيعه خرصا بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا. يعني عندنا الآن شخص محتاج للتفكه بالرطب وليس عنده رطب وإنما عنده تمر فيه يبس ويريد أن يشتري بهذا التمر رطبا، وقلنا لا يجوز الشراء إلا بالتماثل، ومع التماثل تختلف القيمة فلن يتمكن من الشراء بالتماثل، ليس معه نقد لأجل أن يشتري الرطب، فرخص الشرع له بأن يشتري بهذا التمر رطبا على رؤوس النخل. لكن يشترط شروط، الشرط الأول أن يقدر الخالص أن الرطب الذي سيشتريه على رؤوس النخل هو مماثل للتمر بعد أن ييبس، بعد أن ييبس هذا الرطب. لذا قال يعني يبيعه خرصا، يعني يخرص هذا الرطب بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا، يعني بمثل ما يؤول إليه هذا التمر إذا جف هذا الرطب كيلا، لابد أن يتماثل في الكيل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال فيما دون خمسة أوسق. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ثم أرخص في العرية فيما دون خمسة أوسق. هذا الشرط الثاني. قال لمحتاج لرطب، هذا الشرط الثالث، أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا، ولا يجوز بيعها لغني. دليل ذلك حديث زيد بن ثابت الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، فأخذوا من معنى الرخصة أنها خاصة بمن كان محتاجا. قالوا وإذا خولف الأصل بشرط فإنه لا تجوز مخالفته بدون ذلك الشرط، ولا يلزم من إباحة الأراية للحاجة إباحتها مع عدم الحاجة كإباحة الزكاة للمساكين. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع قال ولا ثمن معه، يعني يشترط ألا يكون للمشتري نقد يشتري به، للدليل المتقدم. طيب الشرط الخامس قال المؤلف رحمه الله بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق، وهذا لا خلاف فيه. لماذا؟ لأنه بيع تمر بتمر، فاعتبر فيه شرط التقابض، إلا ما استثناه الشرط مما يمكن اعتباره في بيع عراية من عدم أو من احتمال عدم التماثل بسبب الخرص. طيب ما دليل اشتراط الخرص؟ قالوا حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. إذا لابد من التماثل عن طريق الخرص، ولمسلم أن تؤخذ بمثل خرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. ما معنى الخرص؟ أن ينظر الخالص إلى العرية فينظر كم يجيء منها تمرا فيشتري المشتري بمثله تمرا. ينظر الخالص إلى العرية، هذه الرطب، كم يجيء منها تمرا، كم ستساوي بالكيل تمرا، فالمشتري يدفع مثل هذا التمر بالكيل. قال ففي نخل بتخليتي وفي تمر بكيل، هذا قبض كل من التمر على التمر في غير الشجر والرطب على الشجر. نعم. قال ولا تصح، قرأتها، ولا تصح في بقية الثمار، يعني العراية لا تصح إلا في التمر فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مزابنة التمر بالثمر إلا أصحاب العراية، فإنه أذن لهم، ونهى عن بيع الحب ونهى عن بيع العنب بالزبيب وكل ثمر بخرصه، رواه الترمذي. قال وهذا يدل على تخصيص الحكم بالتمر. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه أرخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله وإياه ولا يباع ربوي بجنسه ومعه، أي مع أحد العوضين أو معهما من غير جنسه، كمد عجوة ودرهم بدرهمين أو بمدي عجوة أو بمد ودرهم، لما روى أبو داود عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما، قال فرده حتى ميز بينهما. حسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يباع ربوي بجنسه ومعه، أي مع أحد العوضين أو معهما من غير جنسهما. هذه مثل مشهورة بعنوان مد عجوة. قال كمد عجوة ودرهم بدرهمين، عندنا مد عجوة ودرهم بدرهمين. قالوا لا يجوز، ولو كان مد العجوة يساوي درهما، فعندنا مد عجوة ودرهم بدرهمين. قال ولو كانت القيمة كذلك فإنه لا يجوز. العجوة هو ضرب من أجوة التمر بالمدينة. قال أو بمدي عجوة، يعني لو ما باع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة وكان مد العجوة يساوي درهم فإن هذا لا يجوز. قالوا الصورة الثالثة، قال أو بمد ودرهم، يعني لو باع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، قالوا لا يجوز. قالوا أيضا لا يجوز. إذن عندنا ثلاث صور ذكر المؤلف رحمه الله في المثل، ثم ذكر دليل ذلك حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه، حديث عند أبي داود، وفي لفظ رواه مسلم قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب يذهب وزنا بوزن. هذا دليل الأول. دليل الثاني، قالوا لأن العقد إذا جمع عوضين مختلفي الجنس وجب أن ينقسم أحدهم على الآخر على قدر قيمة الآخر في نفسه، فإذا اختلفت القيمة اختلف ما يأخذه من العوض. الأصحاب الحنابلة في توجيه البطلان لهم أخذان، يعني لماذا قالوا بتحريم صورة مدعجه ودرهم بمدعجه ودرهم أو مدعجه ودرهم بدرهمين أو بمدعجه إذا اشترك فيه أو إذا كان المدعجه يساوي درهم؟ قالوا المأخذ الأول أن الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن على قدر قيمتهما، كما لو اشترى شخصا وسيفا فإن الشفيع يأخذ الشخص بقسطه منه، وهذا يؤدي إما إلى العلم بالتفاضل أو إلى الجهل بالتماثل، وكلاهما يبطل العقد. هذه الطريقة الأولى، وضعف هذه الطريقة ابن رجب، قال لأن التقسيم هو قسمة الثمن على قيمة المثمن لا أجزاء أحدهم على قيمة الآخر. الطريقة الثانية أو المأخذ الثاني، قالوا سد ذريعة الربا لئلا يتخذ ذلك حيلة على الربا الصريح، كبيع 100 درهم في كيس ب200، بيع 100 درهم في كيس ب200 ويقول الكيس هذا مع 100 درهم، فلو جعل للمئة في مقابلة الكيس فإنه لا يجوز ذلك، وقد لا يساوي أيضا درهما. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه يجوز ذلك إذا كان مد العجوة يساوي درهما، إذا كان مد العجوة يساوي درهما. إذا كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد فإنه يجوز، فيكون وجود هذا اليسير كعدمه، ومرت معنا نظائرها قبل قليل مثل بيع عصير العنب بعصير العنب، هذه كلها إذا كان معه ماء فقلنا يجوز. فإن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله فوجوده كعدمه، ولا يباع تمر بلا نوى بما أي بتمر فيه نوى لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه، وكذا لو نزع النوى ثم باع التمر والنوى بتمر ونوى، ويباع النوى بتمر فيه نوى، ويباع لبن ويباع صوف بشاة ذات لبن وصوف، لأن النوى في التمر واللبن والصوف في الشاة غير مقصود، كدار مموه سقفها بذهب بذهب، وكذا درهم فيه نحاس بمثله أو بنحاس، ونخلة عليها تمر بمثلها أو بتمر، ويصح بيع نوعي جنس بنوعيه أو نوعه، كحنطة حمراء وسوداء ببيضاء، وتمر معقلي وبرني بإبراهيمي وصيحاني. أحسنت. يذكر مالك رحمه الله الحكم فيما إذا كان قد بيع أحد الربويين ومع أحدهما ما ليس من جنسه والآخر ليس معه ذلك. قال ولا يباع تمر بلا نوى بما أي بتمر فيه نوى، يعني عند التمر منزوع النوى وتمر فيه نوى، يقول لا يجوز لأن مسألة مدعجوة ودرهم بمدعجوة كذا، لأن النوى له حكم الدرهم في المسألة المتقدمة، متصورين أصل المسألة مدعجوة. قال وكذا لو نزع النوى ثم باع التمر والنوى بتمر ونوى، لأنها ستكون حينها مسألة مدعجوة ودرهم بمدعجوة ودرهم، لا يصح. قالوا لأن التبعية قد زالت فصارت كمسألة مدعجوة ودرهم، يعني أصلا لو بعنا تمرا بتمر وفي كل منهما نوى جاز، لكن لما نزعنا النوى من كل من التمرين لم يجز، لأنه لما نزع النوى صار مقصودا وقبل النزع لم يكن مقصودا. قال ويباع النوى بتمر فيه نوى، يباع النوى بتمر فيه نوى، يعني عندنا هنا نوى وهنا تمر فيه نوى، كيف؟ طب هنا نوى وهنا نوى. قال الأصل المبيع هنا التمر وليس النوى، فليس مدعجوة بمدعجوة ودرهم، هو مدعجوة بدرهم، فالنوى مبيع بتمر ومع التمر النوى وهو غير مقصود. وضابط هذه المسائل لإخراج هذه الصور عن مسألة مدعجوة ننظر هل ما مع الربوي مقصود أو غير مقصود، فإن كان مقصودا فيدخل في مسألة مدعجوة ودرهم، إن لم يكن مقصودا جاز. لذا قال ويباع لبن ويباع صوف بشاة ذات لبن وصوف، لماذا؟ قال لأن النوى في التمر هذه الصورة الأولى غير مقصود، واللبن والصوف في الشاة غير مقصود، يعني عندنا الآن لبن بشاة والشاة فيها لبن، وعندنا صوف بشاة والشاة فيها صوف، مع هذا أخرجناها من مسألة مدعجوة ودرهم بمدعجوة، لماذا؟ لأن اللبن والصوف في الشاة غير مقصود. مثلها مسألة دار مموه سقفها بذهب بذهب، عندنا دار فيها ذهب بذهب، طيب لماذا لا تكون مد عجوة ودرهم بمد عجوة عندنا ذهب وذهب؟ لأن المبيع هنا الدار، والسقف المموه فيه الدار هذا ليس مقصودا، ليس مقصودا. إذا قالوا ما لا يقصد عادة ولا يباع مفردا كالذهب المموه به سقف الدار هذا كالمعدوم، هذا كالمعدوم، فيجوز بيع الدار مموه سقفها بالذهب بذهب وبدار مثلها، لأن الذهب في السقف غير مقصود. وكذا إن كان غير المقصود كثيرا، لاحظ هذه مسألة مهمة، إذا كان غير المقصود كثيرا إلا أنه لمصلحة المقصود، كالماء في خل التمر وخل الزبيب ودبس التمر، فإنه لا يمنع من الصحة، فيجوز بيع خل التمر بخل التمر وخل الزبيب بخل الزبيب ودبس التمر بدبس التمر مثلا بمثل يدا بمثل، ولا أثر لما فيه من الماء لأنه غير مقصود. قال وكذا درهم فيه نحاس بمثله، عندنا درهم فيه نحاس بدرهم فيه نحاس، هذا الآن نحاس ربوي لأنه موزون، والدرهم ربوي أيضا لأنه موزون، مع هذا قالوا يجوز. لماذا؟ لأن النحاس فيهما غير مقصود. قال أو بنحاس، يعني بيع درهم فيه نحاس بنحاس، فهذا أيضا النحاس في الدرهم غير مقصود فيجوز. قال ونخلة عليها تمر بمثلها، نخل عليها تمر بنخل عليها تمر أو بتمر، فقالوا هنا أيضا التمرين مقصود، المقصود النخلة. ويصح بيع نوعي جنس بنوعيه أو نوعه، يعني لا فرق بين أن يكون ربوي المبيع مشتملا على نوعين أو على نوع واحد، مع اشتراط التماثل طبعا، لأن الشارع اعتبر المثل في ذلك، فدل على الإباحة عند اختلاف الأنواع أو اشتراكها، والجودة ساقطة هنا أشبه ما لو اتفق على النوع. نعم. المؤلف رحمه الله وإياه مرد أي مرجع الكيل لعرف المدينة على عهده صلى الله عليه وسلم، ومرجع الوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى عبد الملك بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة، وما لا عرف له هناك أي بالمدينة ومكة اعتبر عرفه في موضعه، لأن ما لا عرف له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز، فإن اختلفت البلاد اعتبر الغالب، فإن لم يكن رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز، وكل مائع مكيل، ويجوز التعامل بكيل لم يعهد. أحسنت. مر معنا مسألة الكيل أو الوزن، مرجع الوزن إنما يكون لمكة، ومرجع الكيل إنما يكون للمدينة، للحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله، رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يحمل كلامه على بيان الأحكام، ولأن ما كان مكيلا بالحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف التحريم إليه في تفاضل الكيل، فلا يجوز أن يتغير بعد ذلك، وكذلك الموزون. طيب ما لا عرف له بمكة والمدينة، يعني الآن ضابط المكيل والموزون ما كان مكينا بالمدينة وما كان موزونا بمكة، ما لا عرف له هناك في مكة ولا في المدينة يعتبر عرفه في موضعه، لأنه إذا لم يرد له تحديد في الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز. القبض هو الذي مر معنا في الفصل السابق، والحرز يريدون به باب حد السابق. فإن اختلفت البلاد، إذا الحالة الأولى مكة والمدينة، لم يوجد عرف في مكة والمدينة ننتقل إلى العرف في الموضع، إذا اختلفت البلاد لم يكن هناك عرف يعتبر بالغالب، هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة إذا لم يكن هناك غالب فإنه يرد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز، لماذا؟ لأن الحوادث ترد إلى أشبه المنصوص عليه بها. وعندنا قاعدة عامة قال كل مائع مكيل، ما المقصود بالمائع؟ السائل. ويجوز التعامل بكيل لم يعهد، يعني إذا كان لم يعهد أنه مكيل ثم تعاملوا به على الكيل فإنه يجوز التعامل به على هذا الوجه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.